ولكن توحيد العبادة أمر يهم الجميع، المتعلم وغير المتعلم، لأن تحقيق توحيد العبادة تحقيق لمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي تصحيح للإسلام، تصحيح لإسلامك وإيمانك، وهذا أمر مهم. سألت بعد صغار طلبة العلم في بعض المدارس، كنت زائرا هذه الأيام، فطلبت منهم مثالا للشرك الأكبر ومثالا للشرك الأصغر ومثالا للشرك الخفي، وطلبت منهم التفريق بين الشرك الخفي والشرك الأصغر. ظهر لي أن الأغلبية من عدد الطلاب الذين يبلغ عددهم نحو 50 طالبا، نحو 50 طالب، لم يهتدي إلى الجواب الصحيح إلا القليل، أقل من النصف، وهذا يؤسف. وجه كونه يؤسف لأننا نعيش في بلد التوحيد ومحط أنظار العالم، العالم ينظرون إلى مجتمع هذا البلد أنه مجتمع التوحيد والعقيدة. قد يأتي إنسان من الخارج ويقصدك، أنت غير متعلم، لكن بصفتك تعيش في بلد التوحيد، ربما يسألك مسألة في التوحيد، يقول ما هذا الشرك الذي نسمعه منكم؟ دائما نسمع منكم الشرك والشرك، شرك الأصغر والشرك الأكبر والشرك الخفي، ما هذا؟ بالنسبة له غريب، لكن الواجب أن تكون أنت على بصيرة وتجيب. ولو كنت عاميا يجب أن تفهم ذلك، لأن هذا شيء لا يعذر فيه حتى العامي.